مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أبانا مولده عن طيب عنصره، يا طيب مبتدأ منه ومختتم. يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد انذروا بحلول للبوس والنقم. كأن بالنار ما بالماء من بلل، حزنا وبالماء ما بالنار من ضرب. والجن تهتف والأنوار ساطعة، الحق يظهر من معنى ومن كلم. عموا وصموا فإعلان البشائر لم يسمع، وبارقة الإنذار لم تشم. الشياطين يقضوا إثر منهزم، كأنهم هربان أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتيه رمي. نبذا به بعد ذلك.